سمعت. يقول السائل: هل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة، وما حكم الانضمام إليهم والسلوك بمنهجهم وترك منهج السلف الصالح؟ جماعة الإخوان المسلمين يدعو إلى الكتاب والسنة، لكن عندهم بعض النقص ما ذكر عنه في كتبهم، عندهم بعض النقص يحتاج إلى تصحيح وتوجيه. وجماعة التبليغ أقسام، جماعات التبليغ أقسام، من كان منهم على السنة يدعو إلى الكتاب والسنة، الله على بصيرة وعلى هدى، ما عنده بدع ولا مخالفات، وهو من السنة، وما كان من البدع هو من البدع. ينظر في أحوالهم وأقوالهم، هم كثير من الهند وباكستان ومن الداخل ومن الخارج، أنواع وأقسام. من كان منهم على الكتاب والسنة يدعو إلى الله وإلى توحيد الله، ولا ليس عنده خرافات ولا بدع، فلا بأس. ومن كان منهم خلاف ذلك يجتنب. وهكذا الإخوان المسلمون تراجع كتبهم، فما كان فيها من الحق قبل، وما كان فيها من خطأ وجب التنبيه عليه، الذي عنده ولي حوله ينبه على ما رآه من الخطأ بالأدلة في الكتاب والسنة. نعم، ليسوا معصومين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.